هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة يا مسافر بورسعيد، أمان عليك أمانة لا تبص لي كل إيد، لا تبص لي كل إيد، حرب في بورسعيد. نحتفل اليوم بذكرى عزيزة على قلوبنا، وهي ذكرى عيد النصر، حينما تم دحر العدوان الثلاثي على مصر وضربت مدينة بورسعيد أروع الأمثلة في البطولة والفداء. الأرض الغالية بصها الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها الكل يصنها، الأرض الغالية بوسها الدنيا بتحكي عنها، جه الغارب يدوسها الكل قام يصنها، بقت أرض البطولة والعزة والرجولة. وبمناسبة عيد النصر نستهل السهرة بتمثيلية حدث في بورسعيد، تأليف طاهر أبو فاشا وإخراج السيد بدير، ومدتها ربع ساعة. هنا القاهرة. حدث في بورسعيد. الشويش محمد. هو الشويش محمد. حسن. هو حسن. حسن مش ويانا خالص. انت ما بتردش ليه؟ اسمع مال ياما. اسمع ايه بس؟ الشويش محمد الغنوة الحلوة اللي بيقولها بالمدفع بتاعه. الله يا محمد تسلم يمينك، كم طيارة وقعتهم دلوقت. الله الله الله. طب بس استنى اما نسمع يا حسن. اسمع انت ياما، شفت ازاي بقيتوا زي؟ انتوا ما تعرفوش الشويش محمد. انت مش هتاكل يا حسن، بقاله 12 ساعة على المدفع، ما فيش طيارة تفوت عليه الا لما يضربها. انت واخد لك ساعتين، يعني يا دوب تلحق تاكل لك لقمة. قلت له يقوم يرتاح، قال لي مالي شعبان. يعني مش هتاكل؟ ما هوش تعبان. طب ما كنت تخليك معاه. بس اسمك جيت لنا. الله، ايه هو سكت ليه؟ ده صحيح احسن يكون جراله حاجة. ازاي؟ اهو شفتوا انتوا فرحتوا ازاي؟ امال ايه؟ ربنا يحمي لي شبابه هو واللي زيه. اما اروح اجيب لك تاكل بقى. انا ماليش نفس، شبعان شبعان. طياره طياره، ما ضربش ليه؟ الشاويش محمد ما ضربش. سكت ليه؟ احسن يكون جرى له حاجه. حسن حسن، انا تاخرت عليه. شد حيلك يا امه. شد حيلك انت، يفديك انت واللي زيك وينصركوا على من يعاديكوا يا ابني. شويش محمد. ايوه اهي قربت، اهي اهي. شويش محمد اهي اهي. الله اكبر. كويس، وقعتها يا محمد. ولسه الامدال. خد يا محمد خد. اسمع، طيارة دي ولا ايه؟ لا مفيش. ايوه خد خد كلك لقمة يا محمد. سيبني سيبني يا فندم. كل يا محمد. شبعان يا فندم. كل معايا يا محمد، خد اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش طيارة يا فندم، عدت يا فندم. بقوا كام طيارة يا محمد؟ 11 يا فندم. عاوزين نكملهم دستة. ان شاء الله يا فندم. اهي يا شويش محمد. ايوه اهي اهي. شويش محمد اهي اهي. يضرب الله اكبر. كويس كويس يا شويش محمد. طيارة تانية اهي. دي طيارات. ياه، دي تشكيلة كبيرة. أربع تشكيلات. كم طيارة يا فندم؟ كتير. دول جايين علينا، دول قصدين. طبيعي بعد ما توقع لهم 12 طيارة عاوزين يسكتوك. أنا اللي هسكتهم. الله أكبر. اتنين. وقعوا اتنين. حاسب حاسب القنابل يا شويش محمد. ما صابونيش. انت فين؟ انت فين؟ فين المجرمين؟ المجرمين. الله اكبر. لهم السلامة. أما ما ادفع الشاويش محمد. سكت الشاويش محمد. سكت ليه يا أما؟ أحسن يكون الضرب ده كله عليه. المدفع اللي كان بيغني. سكت يا أما. وحسن اللي راح مرجع. أنا حنزل أشوف إيه. استني هنا. تروح فين يا زين؟ أشوف الشاويش محمد، أشوف أخويا. أنت ما تخرجيش من هنا، أنا حنزل معاهم. عاوزة تنزلي خديني معاك. تعالي يا أما. افتحي يا أما. حسن، مدفع الشاويش محمد. سكت ليه؟ محمد راح. راح؟ بعتوا له طيارات كتيرة، رموا عليه 200 قنبلة. ما بنش محمد ولا المدفع اللي كان بيغني. الشاويش محمد خلاص بقى فكرة، بقى حكاية تنحكي وحدوتة نقولها لأولادنا. الشاويش محمد. ما تخافيش يا أما، الشاويش محمد راح. لكن في بورسعيد النهاردة 50,000 محمد. يروح مننا واحد يقف بداله 10، يروح 10 يقف 50. المدفع اللي كان بيغني راح، لكن في مدافع بداله كتير. كل واحد كل واحدة، حتى الأطفال يا أمه. اسمعي اسمعي اسمعي. استمعتم إلى صورة من صور البطولة والفداء اقتبسها من الواقع طاهر أبو فاشا، أخرجها السيد بدير، صور شخصياتها أمين رزق، عزيزة حلمي، محمد علوان، صلاح منصور، فؤاد جعفر. هنا القاهرة. صديقات وأصدقاء البرنامج العام، الآن نبتسم، نبتسم مع أبلة شوشو أو فؤاد المهندس في التمثيلية الفكاهية اسألي أبلة شوشو، تأليف أحمد شكري وإخراج أنور المشري، ومدتها نصف ساعة، وأذيعة عام 1956. هنا القاهرة. أبلة شوشو. أبلة شوشو تمثيلية فكاهية كتبها أحمد شكري ويخرجها أنور المشري. حضرتك الأستاذ شوقي؟ أيوة يا فندم، يلزم خدمة؟ قل لي يا أستاذ. نعم. إذا شفت طور معاه محرات، قصدك متعلق في المحرات يعني، دي حاجة طبيعية؟ لا لا، مش متعلق، ماسك محرات في إيده وبيكتب بيه. كلام إيه الفارغ ده؟ إيه اللي يخلي الطور يمسك محرات ويكتب كمان؟ أهو ده اللي بدي أفهمه. وما لقيتش غير يفهمك الحكاية دي؟ مش أنت اللي كاتب النقد ده؟ هو انت؟ ايوه انا، عرفتني بقى؟ عرفتك طبعا، حضرتك الاستاذ رشاد العصلوج، مؤلف الكتاب اللي انت عملت عنه النقد الوقح ده. يظهر ان ملفظك زي كتابتك تمام، كلها عصلوجي. ايه، مش عاجبك اسمي كمان؟ عصلوجي ده يطلع اسم عتقي زبال. احترم نفسك يا افندي. انت احترم نفسك، انت داخل من بره تعفش في الكلام بمناسبة ايه؟ هو ده نقد يكتبه انسان عنده ذرة من العقل؟ وكتابك ده حد يكتبه الا انسان ما عندوش عقل بالمرة؟ دي كتابة ما تسموش اليها العقول الفلصة. هي دي كتابة؟ دي تحطيب يا راجل انت. دي معاني سامية، تعابير مبتكرة، الفاظ مختارة. الكلام ده عن كتابك انت؟ طبعا. تبقى لازم ما قريتوش. ما قريتوش ازاي وانا اللي مألفه؟ اتفضل يا حضرة المعاني المبتكرة، فسر لي الجملة دي. جملة ايه؟ ثم ركب زورق الحب اللاز وردي، فاخذ يتهدهد بهما في خضم ناعم من اشعة سراج الليل. سراج الليل ده ايه؟ يطلع ايه؟ لمبة بصاروخ؟ لمبة ايه يا جاهل؟ ده القمر، التشبيه الاول من نوعه. تشبيه ايه يا اخوي؟ تعمل القمر لمبة، وتعمل من اللمبة بحر، وتعوم فيه قارب لازة وردي، وتقول لي تشبيه؟ انت بتستعطى حاجة يا راجل انت وانت بتكتب؟ اخرس اخرس انت وشوف لك شغل غير التأليف، ما تكرهش الناس في الحب. انا كتاباتي في الحب بتخلي الناس بتحفظها غيبا. قول لي بذمتك، انت جربت الحب؟ بتسألني السؤال ده ليه؟ لو كنت جربت الحب ما كنتش تكتب عنه لازة وردي وصاروخ الليل. سراج الليل يا افندي انت. محصلة بعضها، ما تتحمقش قوي، ده كلام يتكتب ده. انت هتعلمني ازاي اكتب؟ اللي زيك انت يكتب عن الفيتامينات، امراض الشيخوخة، لكن عن الحب لا. واللي زيك يشتغل حداد سمكري لكن ناقد لا. الحداد والسمكري على الاقل لهم فايدة، لكن انت وجودك وعدمه على حد سوا. الظاهر اني غلطت. مادام تعترف بغلطك تبقى مش غلطان. انا غلطت اللي نزلت من علياء سمائي وكلمت واحد زيك، وانت مسيرك تقع من علياء سمائك وتنكسر رقبتك. انا حاسس ان ايدي حترن على صدر واحد، وانا حاسس ان الاسعاف حتشيل واحد متعور في الحتات. هي هزلت لما واحد زيك يعمل راسه براسي. تبقى مين انت يا اخي؟ انا مؤلف قد الدنيا. انت مؤلف من منازلهم. وطاولت الأرض السماء سفاهة وقال الدجى للصبح لونك حائل. إيه أنت هتقبح بالشعر؟ طب خد وإنك عبدي يا رشاد وإنني على الرغم مني أن أرى لك سيدا. الشاعر ما قالش كده. لكن أنا قلت كده. الشاعر قال وإنك عبدي يا زمان. يبقى سبق صحفي من عندي. أنا هحرمك من الكتابة في الجرائد. وأنا هسرحك بكتبك في الشوارع زي بتوع الربابيكيا. لما أشوف مين فينا. بطلش خناق يا أستاذ شوقي. الناس هم اللي بيخانقوني يا أستاذ اعتدال. مين اللي كان بيتخانق وياك ده؟ ده الأستاذ رشاد العصلوجي اللي نقدت الكتاب بتاعه من يومين. أيوة يا ستي. الحقيقة الراجل معذور، أنا لو كنت في مطرحه كنت ورمت لك خلقتك. ومستنية إيه؟ ما تتفضلي. هي دي لغة يتكتب بيها النقد؟ وهي دي لغة يتكتب بيها عن الحب؟ وانت مالك انت؟ النقد له المحررين بتوعه. هو انا مش محرر. انت محرر باب اسألي قبل شوشو، وحتى دي مش شغلتك كمان. ومال شغلتك انت؟ الاصول كده، انا بقالي 20 سنة بحرر الباب ده. عشان كده قدمتي افكارك بتاعت 20 سنة الورا. يقوموا يجيبوا شاب صغير زيك يرد على المشاكل العويصة دي. عويصة ايه؟ دي كلها كلمة ورد غطاء. اهو ده الطيش بتاع الشبان، الأسئلة دي عايزة تجارب ترد عليها. ولما مسكت الباب ده من 20 سنة كان عندك تجارب؟ الإجابة بتاعتي كمان ما كانتش زي النهاردة. كانت أحسن، كان فيها حرارة، فيها روح. مش تقعدي تحسسي على الرد 4 أيام علشان يطلع رد موزون. ويطلع زي الرطل تمام. حد يقول إن قبل شوشو تبقى راجل؟ لازم تبقى راجل. لازم ليه بقى؟ عشان أغلب اللي بيسألونا ستات. يبقى من باب أولى ترد عليهم واحدة ست من جنسهم. الست يا ست هانم ما تعرفش ترد على ست، الراجل هو اللي يعرف. الست تفهم شعور الست على الأقل. لكن الست مش عايزة شعور الست، عايزة الشعور التاني. طيب ما تمضي باسمك صريح، شوقي بدل قبل شوشو. ما ينفعش. جالك كلامي؟ ما جاليش ولا حاجة، لكن الست تحب تكلم واحدة ست. ايه اللخبطة الفرغة دي؟ فرغة مليانة مش وقته. يلا نشوف البوسطة المتلتلة قدامنا دي. ادي واحدة بتسأل قبل شوشو ان كانت تتطلق من جوزها ولا لا. تتطلق ليه؟ اقرأ لك. لان جوزي مضيق عليا جدا، تصوري يا أبله أنه لا يريد أن يشتري لي فستان جديد مع أن فستاني مضى عليه 3 سنين، وفضلا عن هذا فإنه يشتري اللحم والخضار بنفسه لكي لا أخنصر من المصروف. إخس على ده راجل يخون مراته. لازم جربها قبل كده. اتفضل بقى وريني هترد عليها تقول إيه. اتفضل اكتبي. إذا طلقتي زوجك فمن الصعب أن تجدي من يتزوجك. ما تجيتش ليه بقى؟ لان الرجالة ما يحبوش واحدة متطلقة. انا راجل وعارف. كملي. اما عن الفستان فانا عندي فستان بقاله 5 سنين. اما عن اللحمة والخضار فاسكتي واحمدي ربنا اللي رزقك بواحد يأكلك 3 مرات في اليوم. غيره. عزيزتي قبل شوشو، أنا بائسة والدنيا مظلمة في عيني، فأنا متعلمة وأعرف الحياة جيدا، فسني 18 سنة، ومع ذلك فإن أمي لا تسمح لي بالخروج مع زملائي وزميلاتي والذهاب معهم إلى السينما أو الفسحة، فكيف أعرف الحياة وأنا مرزوعة في البيت الوحيدة عصمت بشبرة. اكتب. عزيزتي الوحيدة عصمت بشبرة. عزيزتي الوحيدة عصمت. انت يا بنت جرف عقلك حاجة. عقلك حاجة؟ لسه ما طلعتيش من البيضة وتقولي لي اعرف الحياة. ومع ذلك ففي امكانك ان تذهبي الى الفسح والسينما زي ما انت عايزة. الكلام الفارغ اللي بتقوله ده. استني بس لما اكمل. اكتبي. بس خدي معاكي امك. ولا لازم تكوني لوحدك؟ عمى في عينك. الله، عمى في عينك دي بس لزومها ايه؟ دي فلفل تحبيش. غيره. عزيزتي قبل شوشو، لولا ما أنا فيه من ضيق لما كنت أكتب إليك. أنا أعمل سكرتيرة عند مؤلف كبير، وأعتقد أنه الرجل الوحيد الذي يصلح لي. إنه الأستاذ رشاد العصلوجي. إيه؟ مين؟ إيه اللي جاب سيرة الهباب ده هنا؟ اسمع، مفيش لزوم بقى للنرفزة أمال. لا أنا مش متنرفز، إيه اللي هيخليني أعلى أتنرفز؟ أنا أتنرفز من واحد عصلوجي؟ الخناقة اللي بينك وبينه ملهاش دخل هنا، خلينا إحنا في جواب السكرتيرة. خلينا في جوابها. بتقول إيه؟ إحنا وقفنا عند فين؟ الأستاذ رشاد العصلوجي. إنه لا يشعر بوجودي، ماذا أفعل لكي أجعله يرى أن التي تجلس بجواره أجمل بكثير من الفتيات التي يكتب عنهم في رواياتي. دي مغرورة في روحها قوي، ومع ذلك البنات اللي في رواياته وحشين عشان خاطر وشه. فأنا صغيرة وذكية. والله مش باين. مش باين ليه؟ دي لو كان فيها ريحة العقل ما كانتش تقع في عصلوجي. وأنا أقوم بمساعدته في أعماله مساعدة كبيرة، ومتأكدة من أنني سأكون أصلح زوجة له. ماذا أفعل كي ألفت نظره إلي واكسب قلبه؟ جه وجع قلبه. وأرسل لك مع هذا صورتي كي تحكمي بنفسك، وتكون نصيحتك أقرب إلى الواقع. فين الصورة دي؟ اتفضل، أدي الصورة والجواب، وفي الاسم والعنوان كمان. اتفضل. ولي. والله ما كدبتش ابدا، حاجه في غايه الحلاوه. شوف الجمال، شوف الشباب اللي بينط من حباب عينيها. ملناش دعوه بالشباب دلوقتي، هي بتسال ايه الطريقه اللي تكسب بيها قلبه. انا اقدر اقول لها على الف طريقه تكسر بيها قلبه، لكن نكسب قلبه مش ممكن. مش ممكن ليه؟ لانه ما ينفع لهاش. ايش عرفك؟ ده ما ينفعش لاي حاجه في الدنيا، وخصوصا بنت حلوه بالشكل ده. انت وقعت فيها ولا ايه؟ لا ايه، عجباني طبعا، انما مش زي ما انت فاكره. بحسب غلطانه في حسابك، وانا اعرفها، شفتها قبل كده، هي عجباني بصفتها واحده من زباين ابله شوشو. وابله شوشو هتقول لها ايه؟ انا ما كنتش فاكر ان العصلوجي مغفل للدرجه دي. واحده حلوه بالشكل ده ومعاه كل يوم ولا يحسش بيها، هو اعمى ولا ايه؟ اكتب لها كده؟ لا لا لا لا، ده كلام بيني وبينك بس. امال اكتب اقول لها ايه؟ والله مش عارف، ابله شوشو متلخبطه قوي في الحكايه دي. اقول لك، سيب لي انا الموضوع ده اتصرف فيه بمعرفتي. لا لا، مفيش لزوم تكلفي خاطرك، انا هتصرف في الموضوع ده بنفسي. أقدر أكلم الأنسة ابتسام من فضلك؟ أنا ابتسام. ابتسام؟ ابتسام وضحكة كمان، تمام زي ما كنت متصورك. نعم، في معرفة؟ فيه صلة؟ حلمك شوية، أنا جاي في مهمة خصوصية. مهمة إيه من فضلك؟ أبلة شوشو بعتاني بخصوص الجواب بتاعك. لكن أنا ما قلتلهاش تبعت حد. لكن أبلة شوشو تحب تهتم ببعض المسائل اهتمام شخصي، فبعتتني أنا. أنا اسمي شوقي. تشرفنا، وحضرتك تبقى ابنها؟ لا لا لا يا فندم، مش ابنها، انا ابن اخوها، يعني هي تبقى خالتي. تبقى عمتك امال. ايوه مظبوط، عمتي. بس الواحد يعني لما يكون ملخبط كده يقوم يخلط بين عمته وخالته وابن خالته. اتفضل. انا متصوره قبله شوشو كبيره وظريفه قوي. هي مش كبيره انما ظريفه موت. انا نفسي اعرفها شخصيا، الا مش ممكن اقابلها. مش ممكن ابدا. ليه؟ لما انت تقابليها وغيرك يقابلها مش هتخلص من زوار. عندها حق برضو. ودلوقتي بقى نتكلم شوية في الموضوع بتاعك. والله انا مكسوفة من الحكاية دي قوي، يا ريتني ما كتبت الجواب. تجيش نسيب الموضوع ده خالص؟ لا نسيبه ازاي، ده يهمني جدا، ولاجل الصدفة كمان في معرفة بيني وبين الاستاذ رشاد. والنبي، هو بتقرأ كتبه بذمتك؟ مش حاجة جنان. ايه جنان قوي، بس المشكلة ايه؟ لما شفتك دلوقتي ابتديت اشك في ان الراجل ده يصلح لك، واعتقد انكم لو اتجوزتوا هتبقى عيشتكم نكد في نكد. انت غلطان في الحكاية دي، انا حافظة اخلاقه كويس، وفوق كده انا بالي طويل قوي، وكفاية عليا ان اشاركه في شهرته ومجده. يعني انت مصممة على الحكاية دي؟ مش عايزة تشوري عقلك كمان مرة؟ انا شورت عقلي خلاص، وعشان كده كتبت الأبلة شوشو. فاذا كنت تحب تساعدني احب قوي. امال انا جاي ليه؟ طب وايه رأيك؟ رأيي انك تعملي حاجة كده تلخبطه في قلبه وتشيلي العمل اللي نازل على عينيه ده عشان يحس ويشوف جمالك وحلاوتك وظرفك. والحاجة دي اعملها ازاي؟ خليه مثلا يعتقد ان في واحد تاني بيحبك بتتسلطى فيه، يمكن يحس. لكن ما فيش حد تاني بيحبني. اعمل اعلان في الجورنال عندكم عن واحد يحبني؟ هو اللي زيك عاوز اعلان؟ ده انت الحب يتحدف عليك. بلاش الكلام ده يا استاذ شوقي. الله الله يا عيني، لو كنت اللي بتحبيه ده. الكلام عن واحد يحبني مش انا احبه؟ محصلة بعضها على العموم. يا سلام لو الواحد ده يكون الاستاذ رشاد بيكرهه. انت بتعقدها قوي. تجيش نسيب المسألة دي لأبلة شوشو وتحلها بنفسها؟ ما هي بتحلها هو. هنجيب منين واحد يحبني والأستاذ رشاد يكرهه؟ لا، إن كان على دي بسيطة قوي. أنا أعرف واحد الأستاذ رشاد يقبل العامة ولا يقبلوش. مين ده؟ أنا. أنت؟ أنت بتقول إنك تعرفه؟ ما هي المعرفة اللي بيننا ما فيهاش عمار بالمرة. وعاوزني أتظاهر قدامه بإن أحبك أنت؟ أظن الحكاية دي صعبة عليك شوية. دي مش ممكن أبدا. متشكر يا فندم. لا مؤاخذة، أنا مقصودش أجرح شعورك. ما فيش جرح ولا حاجة. يظهر ما فيش فايدة، خسارة، مع إن حفلة الليلة دي كانت فرصة. حفلة إيه؟ أعمل حفلة بمناسبة كتابه الجديد. زمانه دلوقتي مشغول بالمعجبين والمعجبات، وخصوصا الست لولا. لولا؟ لولا دي تطلع إيه؟ بنت أنزوحة كده ما تتنقلش من جنبه. يا مكرهة البت دي. وإنت مش رايح الحفلة دي ليه؟ ده لو شافني قدامه ينسى المعازيم ويقعد يمليني. بس بس بس بس تبقى فرجت. فرجت ازاي؟ انا وانتي هنروح الحفلة دي. نروح ازاي؟ انا مش معزومة. يعني انا اللي معزوم؟ لكن هنروح برضو. ده كلام مش معقول. ده عين العقل. صوري شكله وهو في وسط الحفلة وجنبه مقصوفة الرقبة لولا دي. يا ما نفسي خنقها. ويلاقي سكرتيرته الحلوة الظريفة الجميلة تخلب فستان سواريه، هياخدها ويطير. انت طبعا عندك فستان سواريه؟ عندي فستان اشتريته من مدة، دلوقتي بتندم على الفلوس اللي دفعتها فيه. لا ولا تتندمي ولا حاجة، ادخلي جوه الفستان ده اوام، خليها نلحق الحفلة. ازاي الكلام ده بس؟ زي ما بقولك كده، انا مش متصور شكله ساعة ما يشوفك داخلة معايا. ده احنا يا ستي، سيري برضو يبقى لي بيت زي ده، ولك عليا ان اعزمك في كل الحفلات اللي اعملها. ولك عليا ما تأخرش عن عزومتك ابدا. اتقدمي انت في الاول عشان الخدامين يعرفوك. برضو فكرة. مساء الخير يا مدمزيل ابتسام. مساء الخير يا محمد. اتفضلي اتفضلي، انت اتأخرت شوية. معلش برضو لسه بدري. اتفضلي يا استاذ شوي. اتفضلي يا فندم اتفضلي. هما دلوقتي في الصالون الكبير. انا عارفه السكه يا محمد، روح انت شوف شغل. انتوا لازم ملخومين النهارده. ملخومين قوي قوي. ادي احنا دخلنا، هنعمل ايه بعد كده؟ نلف في وسط المعازيم. هي دي عايزه سؤال. انا مش قادر اصدق عينيا، ازاي يا افندي انت تجرؤ على دخول بيتي؟ حضرتك تبقى العصلوجي افتكر. انت عارف كويس انا مين، لكن ما كنتش اعرف انك قليل الذوق للدرجات دي. وبتطول لسانك كمان. واحد ضيف في بيتك مش تقدم له حاجة؟ اجري يلا هات حاجة ساقعة يلا. جرية مصارينك، ايه اللي جابك في بيتي؟ تفتكر يعني جاي اتملى في خلقتك؟ امال ايه اللي جابك؟ مادموازيل ابتسام صديقتي. بتقول ايه يا عيب؟ خليك مؤدب. مش ممكن ابتسام تعرف واحد زيك. اللي خلاها تعرف واحد زيك؟ دي عقلية اكبر من كده، دي اذكى بنت شفتها في حياتي. دي المرة الوحيدة اللي اتفق وياك فيها. تعرف ان بيتك مش بطال؟ ما كنتش افتكر ان عندك ذوق بالشكل ده. لو كان ذوقك في الروايات. انت عارف رأيي فيه كويس، انت اسفل واحد شفته في حياتي. وانت عارف رأيي فيك كويس، انت اجهل واحد شفته في حياتي. تقدر تقولي انت جاي هنا ليه؟ مش ممكن، مش ممكن تكون جاي علشان تنبسط معانا. هو اللي يشوف خلقتك ينبسط؟ وعلى فكرة انا قريت اعلان عن مدرسة بيعلموا فيها كتابة الروايات، روح خد لك كم حصة يمكن ينفعوك. انا حرميك برا يا وقح يا متبجح. إيه انت ايه الزعيق ده كله؟ تعال تعالي هنا يا مدموازيل ابتسام، الراجل ده بيدعي انه صديقي. ايوه صديقي، فيها حاجة؟ ايوه صديقة فيها حاجة. انا متأسف اني اسمع الكلام ده بوداني. امال عايز تسمعه بايه؟ برجليك؟ من المدهش انك دايما جنبي ومع ذلك ما فكرتش اعرف اصدقائك مين. انت فكرت فيا بالمرة يا استاذ. ابتدي بقى اديها محاضرة في الموضوع ده، ابتدي. من فضلك ما تتحشرش بيني وبين السكرتيرة بتاعتي. انا هلف شوية على المعازيم وارجع لك تاني يا ابتسام. انا متأسفة قوي يا استاذ رشاد اللي جبت من غير دعوة، لكن لو تسمح لي اشرح لك. ما فيش لزوم للشرح، انا لو كنت اعرف انك بتحب الحفلات كنت عزمتك دايما. هو في ست ما تحبش الحفلات يا استاذ؟ انا على العموم مبسوط اللي جيتي، ويسرني انك انت تقعدي لاخر الحفله. انا ما عنديش مانع اقعد. والاستاذ شوقي رخر؟ اهو ده اللي بدي اكلمك عنه، شوقي ده. تعالي نقعد انا. اتفضل. تعرفي انك جميله قوي الليله دي؟ ازاي انا ما شفتش جمالك ده قبل النهارده؟ ما انا قدامك كل يوم يا استاذ، ايه اللي اتغير فيا؟ والفستان ده في غايه الحلاوه، ليه ما كنتيش بتلبسيها قبل كده؟ عاوز نقعد قدام التايب رايتر بفستان سواري يا استاذ؟ ايوه صحيح، ما تجيش. انا ما عرفتكيش ساعه ما دخلتي، مع انك بتشتغلي معايا دلوقتي بقالك سنين. غريبه الحكايه دي. مش كده؟ ما فكرتيش في الموضوع ده؟ فكرت شويه. كان لازم تنبهيني له، كنا على الاقل نقعد مع بعض ونتكلم في كتبي ورواياتي بدل ما تضيعي وقتك وتختلطي بناس أشاشة زي شوقي ده. لكن شوقي مش أشاشة أبدا يا أستاذ. أنت ما تعرفوش، اسأليني أنا. أفتكر حضرتك غلطان شوي. اسمعي كلامي، أنا أكبر منك بكتير وأعرف أكتر منك، ده ما يليقش بيكي أبدا بالمرة. منين تحكم عليه بالشكل ده؟ ده يبعد عنك بمراحل، علميا وأدبيا وأخلاقيا واجتماعيا. لكن أنا شايفاه ظريف قوي. ده مش الشخص اللي يقدر مواهبك العالية وروحك الرفيعة، تلك الروح التي تقف بك على ضفة من نهر الحياة وتقف بسائر النساء على الضفة الأخرى. الكلام ده سمعته قبل كده؟ سمعتيه منين؟ مليتولي النهاردة في روايتك الجديدة ساعة البطل ما كان بيشرح حبه للبطلة. وماله، لغة الحب واحدة في كل الظروف. لغة الحب؟ ما اعتقدش انك بتقصد اللي بتقوله. ما اقصدش ليه؟ قولي يا أستاذ. أقولك ايه؟ تكونش ناسي روحك وفاكرني السكرتيرة وقاعد تمليها. أنا مش قادر أصدق إن الست الحلوة الجميلة اللي قاعدة جنبي دي هي بعينها السكرتيرة اللي بمليها كل يوم. وإيه الفرق بين الاتنين؟ أنت أصغر وأجمل وكلامك شكله تاني، كنت مخبية نفسك عني فين المدة دي كلها؟ حيلك يا أستاذ، كل ده عشان لابسة فستان سواري؟ مش الفستان بس. أمال إيه؟ يعني لو كنت جيت بهدوم الشغل بتاعت كل يوم كنت هتشوف برضو اني اصغر واجمل وكلامي مش عارفة ايه. مسيري برضو كنت اكتشف حقيقتك، لكن لما شفتك النهاردة مع الجدع اللي اسمه شوقي ده ظهرت الحقيقة قدام عيني. يعني هو له الفضل في كده، انا لازم اشكره بقى؟ لا لا لا، ولا تشكري ولا حاجة، ده انت لازم تحذري منه خالص، دي نصيحة مني. انا متشكرة طبعا على نصيحتك دي، لكن افتكر حضرتك غلطان بخصوصه. مش غلطان ابدا، اوعديني انك مش هتقابليه بعد النهارده. ما اقدرش اوعدك. ما تقدريش ليه؟ وانت مالك يا اخي، مالك انت؟ ما تقدرش يعني ما تقدرش، خلاص انتهينا. يلا. انت ايه اللي جابك تاني؟ جاي اقول لك حاجه. مفيش حاجه بيني وبينك ابدا. اسمع يا راجل، انت يا عجوز. انت بقول لك انا وابتسام ناويين نتجوز. ايه؟ انا مستحيل اسمح لها بانها تتجوزك. هو في حد طلب منك الاذن؟ لما ترسي اني اديك علقه اكسر لك عظمك. اكون قبلها سلمتك للمستشفى لمده 6 اشهر. انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ انا ما اسمحش الجورنالجي زيك درجه 9 انه يتهجم عليا ويهني وفي بيتي كمان. ما تتحمقش كده، ما تنساش ان عندك ضغط دم بعدين يجرى لك حاجه. مدموزيل ابتسام. نعم يا استاذ. روح الاوضه الثانيه على بال ما امسك الجدع ده واعمل منه عجينه ولخبطه. خليكي هنا يا ابتسام عشان تشوفيني وانا بمسح بيه البلاط. انتوا عاملين زي العيال تمام، انا سايباكم انتوا الاثنين. اوعي تسيبيني على طول، ده انا ملاقيش سكرتيره زيك ابدا. استني يا ابتسام، انا جاي وياكي. وانت هنتحاسب بعدين. الله، بتجري كده ليه؟ مش تستني شويه؟ لو كنت اعرف الحكايه هتوصل لحد كده ما كنتش جيت. مش تقولي لي بس زعلانه من ايه؟ زعلانه منك ومنه، انتوا الاثنين قلقان من بعض. احنا مش وصلنا للي كنا عايزينه؟ اهو فتح عينيه وحس بوجودك. ايوه حس بوجودي، وبكره هيرفدني من وظيفتي. ادي اخره النصايح بتاعتك. الخير ان تعمل شر ان تلقى. تكونيش بتحبيه صحيح؟ مش شغلي. مش شغلي مش شغلي. استني لما انده تاكسي وروحك. انا اعرف اروح لوحدي. هو انا قلت لك حتوهي؟ بس يعني ما تجيش. انا غلطانه اللي سمعت كلامك من الاول. يا ستي ما جراش حاجه، اللي وقع يتصلح. من بكره ارجعي للتايب رايتر بتاعتك واشبعي من تقلي دمه. وعلى فكره ازاي اعرف ان ابله شوشو بعتتك صحيح؟ والله مش عارف اثبت لك دي بقى. ابله شوشو ست عاقله، مش ممكن تبعت واحد مجنون زيك. امال يعني بعتتني مستشفى المجازيب؟ بسيطه، امسك التليفون وكلميهم يجوا ياخدوني. على العموم انا ما احبش اشوف وشك بعد النهارده. لكن انا احب اشوف وشك كل يوم. انت أرضوا. ممكن اكلمك دقيقه واحده يا ابله شوشو؟ نعم. انا عارفه انك ما بتقابليش حد من القراء، لكن عشان خاطري المره دي وبس. الحكايه ايه؟ انا في غايه التعاسه، انا فقدت وظيفتي النهارده. انت تبقي مين في الاول؟ انا ابتسام، مش فاكره اللي بعتلي الجواب. ابتسام دلوقتي افتكرت. ايوه. ارجوكي ما تزعليش اللي جيتلك بنفسي، انا عاوزه سؤال واحد بس. ايه هو؟ ابن اخوكي الاقيه فين؟ ابن اخويا؟ انا ماليش ولاد اخوات. لكن هو اللي قال لي انه ابن اخوكي. هو مين؟ الشاب الظريف اللي بعتيه عشان يساعدني. الشاب اللي فهمت، مش شوقي؟ ايوه. انا كنت جافه معاه شويه، مع انه عمل كل جهده عشان يساعدني. وعلى كده حللك مشكلتك؟ ايوه حلها، بس مش الحل اللي كنت اتوقعه. ازاي بقى؟ انا كنت كتبتلك اني بحب الاستاذ رشاد وعايزه تتجوزيه. النهارده الاستاذ رشاد طلب مني اني اتجوزه. كويس قوي. كويس منين؟ ما هو ده السبب اللي خلاني افقد وظيفتي. منين طلب يتجوزك ومنين فقدت وظيفتك؟ مش معقول استنى سكرتيره عنده بعد ما رفضت اني اتجوزه. ورفضت ليه؟ مش ده اللي كنت عايزاه؟ هو فعلا كده، لكن بقى يا ابله شوشو لما ابتدى يكلمني عن حبه لقيته بيقول الكلام زي اللي بيكتبه في الروايات، وطلب مني الجواز بنفس الطريقه اللي بيألف بيها. اقول لك الحق، ما قدرتش استحمل. عندك حق يا بنتي، ما حدش يستحمل كده. وفوق كده تهيألي انه مش عايز يتجوزني عشان خاطري. امال علشان خاطر مين؟ عشان افضل سكرتيرته على طول ولا اتجوز شوقي. تتجوزي شوقي؟ في الاول كنا بنتظاهر بالحب، لكن بعدين فاهمة. ساعة ما ابتدى الأستاذ رشاد يكلمني عن حبه كنت أقدر أقول كل كلمة حينطق بيها، حفظها من الروايات، حاجة مش من طالعة من القلب. وبعدين؟ لكن شوقي كلامه وأعماله كلها غير متوقعة ولذيذة. هي على كل حال غير متوقعة. وبعدين فكرت في إني زعلته ولازم يكون واخد على خاطره مني. وعلشان كده جيت الأبلة شوشو علشان تاخدي رأيها، مش كده؟ والنبي أبلة شوشو قولي لي أعمل إيه؟ أنا أقولك، شوقي مش زعلان منك أبدا، أو على الأقل مش باين على وشه. أهو وهو باصص من ورا الباب اللي هناك ده. إيه؟ تعالى تعالى يا شوقي وشوف لك حل في المسألة دي. شوقي أنت سمعت اللي قلته؟ حد قالك علي يطرش؟ أنت لازم زعلان من امبارح. لكن أنا دلوقتي في غاية الانبساط. وانت يا أبلة شوشو مش عارفه اشكرك ازاي. شوقي تقول لها انت ولا اقول لها انا؟ تقولولي على ايه؟ أبلة شوشو يا بنتي. اب انا انت أبلة شوشو؟ يعني كنت بتكذب عليا في الحكايه دي بس، انما الباقي كله والله العظيم من جوه قلبي. واعرف ازاي؟ اسالي أبلة شوشو. استمعتم إلى تمثيلية أبلة شوشو، كتبها أحمد شكري. قام بدور أبلة شوشو فؤاد المهندس، والأستاذ رشاد العصلوجي أحمد الجزيري، واعتدال سناء جميل، وابتسام إحسان الألعاوي، واسماعيل عزمي. أخرج التمثيلية أنور المشري. هنا القاهرة. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين مع أثير البرنامج العام، ونعود إلى احتفائنا بعيد النصر ومدينة البطولات بورسعيد، ونختتم السهرة بهذه الابتسامات من حفل أضواء المدينة في بورسعيد يوم 18 يوليو 1957. الابتسامات مع بيجو وأبو لمعة. سيداتي وسادتي، نحييكم من بورسعيد لنتابع تقديم فقرات حفلنا الساهر الذي ننقله إليكم من الاستاد الرياضي بمدينة بورسعيد. سنستمع إلى فاصل فكاهي يقدمه لنا من نجوم سعل ألبك محمد يوسف الفتوة وفؤاد راتب الخواجبيج. مرة أخرى نستمع إلى نجوم سعل ألبك الخواجبيج أبو لمعة والفتوة. سيشترك في هذا الفاصل الفكاهي أيضا أبو لمعة محمد أحمد المصري. يا معلم الهمن الشعر، أتينا إليكم الهمن الشعر برضو أتينا إليكم فكان يوما عيدا، وحيا فنانونا مصر وشعبها والفتوة بورسعيد. أنا مرة كنت فاتح أول الخناق معلع عصي وسكاكين ومشاط وفليات وهيصة، بصيت لقيت واحد صاحبي جنبينا بيقول لي القهوة دول ضربوني. كم نفر يا أخي؟ قال لي 25. قلت له حلو، هاخد 5 جنيه، 3 دلوقتي واثنين لما اضربك ال 25 كلهم وتعدهم. راح مديني 3، رحت رايح بالكرسي طق في الكلوب بالطق طق ضرب ضرب. اول واحد اتحدف بره بيقول ادي واحد، قلت له ما تعدش دانا. خواجه وماشي في وسط الوطنيين اسم الابعد ايار بيشو. بيشو بتاع فرنسا. فرنسا مين؟ بنقول لك بيش بيش بيش بالجيم. وعليكم بالان يا لا بالان دي حاجه ثانيه، بالان ده بينه ده. انت يقول لي بينه؟ انت يقول لي بينه ازاي؟ اهو انت اللي خمار وقليل الادب وما عندكش دم وايدن كمان. لا ايدن يبقى هكسر لك ايدن ورجلن انا وشرف النبي. يا المعلم ما يتخذ كده، انا بيجو بيجو بيجو بيجو. تبقى فرنساوي خلاص بيجو. انا بيجو بيجو. تبقى انجليزي. والله انا اخترت وياك بقى صف. انا مش رح نسمي نفسي لا بيجو ولا بيجو، انا رح نسمي نفسي بغل. بغل تبقى استرالي بقى. ايه؟ طب عن اذنك بقى. عن اذني؟ عن اذنك رايحين عشان نتطوع في الجيش. انت تتطوع في الجيش؟ ايه فنتطوع في الجيش. يا شيخ روح بلاش كلام فاضي. هيقول لي انت تتطوع في الجيش؟ ايه يعني مش نلبى؟ بلاش كلام فاضي روح يا شيخ. يعني مش نلبى؟ بس يا شيخ لديك على وجهك. طب والله العظيم وخياس الرمبولة، انا مرة في الحرب العالمية الاولى دخلت على واحد من الاعداء ومسيت جنب منه بالسواس بالسواس بالسواس لما جت جنب منه ورخت مطلع السلاح وعلى رجليه دي ورخت قطع. ايه؟ طب ما قطعتش رقبته ليه؟ ما كانت مقطوعه. عارف بعد الحرب اللي فاتت دي انا اشتغلت ايه؟ لا مش نعرف اشتغلت ايه يا المعلم. بدفع على طول، قعدت ادفع في انجليز في فرنساويين في اي ناس بقيت ادفع. جيت في العيد الكبير اشتغلت جزار برضه عشان ادفع. بتدفع؟ اه. طب وانا مالك؟ مالك؟ ادفع جزار نضيف خواجه بيجو. انت لا خواجه. عاوز ايه؟ محسوبك بتاع العيد اللي فات. اي حبيبي في كحك تاني؟ لا المرة دي خروفة خواجة. خروف ولا استنيت؟ دبحت ولا لسه؟ دبحت ايه يا حبيبي؟ دبحتك اسود باين عليه. خروفة خواجة. ادي نذبح خروف بحاله يا المعلم. بحاله بعمه لازم تذبح خروفه بس. بس يا المعلم بس انا موت عندي خروف. المهم انا عامل لك حساب وجايب ورايا خروف التبن اهو. كتر خيرك يا المعلم لكن انا موت يعود. أعوذ بالله منك، قلت هتعود يعني هتعود يا حبيبي. خدك برد. مرسي يا المعلم، أنا رح مشتري لخمة. لخمة؟ ده لخمة صحيح. لحمة خواجة مش لخمة، لحمة لحمة بالكاف. بالكاف؟ آه قصدك تقول بالخا يا حبيبي مش كده؟ آه بالحق، قول حا يا خواجة. حا يا خواجة. خا يا حبيبي. خا من غير نقطة خواجة. وشرف النبي ما قلت خا من غير نقطة لديت ضربة معميك يا بيع على خروفين. قول خا من غير نقطة. خا من غير نقطة يا حبيبي. أو كده. بتتباع على 6 جنيه. 6 جنيه؟ بتتباع 6 جنيه دي أنا سمعت. بس بلاش غلبة. ثمن الخروف هتتصامد في العيد اللي فات يبقوا 8 جنيه. لا يا حبيبي مسرحنا كلامك. طب ما هديت تبقى لماضة هات 8 جنيه. أبو لمع الأصلي. انتهي الجزء الثاني سيداتي وسادتي من هذا الحفل الساهر الذي ننقله إليكم من مدينة بورسعيد. ثم نختم بفقرة من حفل أضواء المدينة في السويس في 22 أكتوبر 1959. الخواجة واقف لوحده، ده ايه النعيم ده؟ ده احنا يومنا نادي يا خبر اسود. هو انت يا خواجة واقف هنا تتجسس؟ افشتك ده ايه يا خبة؟ تعالي يا خبابي، انا جاي في المركب بتاعي وعاوز نعدي الكنال. يعني انت جاي تعدي القنال؟ ايه، فجاي على سل عدي الكنال. طب قول لي يا خواجة. نعم. انت جيت هنا قبل كده؟ لا، دي اول مرة نيجي فيه في الخطة بتاع الكنال دي. حلو، هنتبحبح. يلا يا خبابة وخيات ابوك خلصني، انا عاوز مرشد. امال انا ايه عاد مرشدة؟ يعني حضرتك مرشد؟ ايوه، وهعديك. يلا يا خبيب خلص اجراءاتك. خلاص، اطلع بالرسوم. رسوم؟ رسوم ايه دي؟ رسوم الالعاب والتأمين الصحي. ايه هو دي؟ احنا بنلعب، احنا في مدرسة. طب ما تزعلش. عاوز مني كام بالظبط؟ عايز كده منك مبلغ بالظبط كده. بالظبط، اكتبه عشان الحسابة زي الكتابة. ايه فقال قول كام؟ كام؟ عايز منك 9000 مليون جنيه، 5031 170، 200000 5560، 7801 مليون نص. ايه هو دي؟ 17. بتقول ايه؟ 25. ايه هو دي؟ تنكتب ازاي دي؟ لا، دي تتسمع بس. يا خبابة مش مهم عندي، خلص اجراءاتك. اطلع بمليون جنيه عشان اعديك. مليون جنيه؟ ايوه، مليون جنيه. ايه كتير. ادفع مليون جنيه على فلقة عبد الكلام؟ ما هو خلي بالك يا انا. ايه؟ هعديك رايح جاي. رايح جاي ده ايه؟ احنا بنلعب. الله، هي مرجاخة رايح جاي. هفسحك يا ولد، انا حبسطك قوي. يا خبابة مش عاوزين نتفسخ، عاوزين نعدي رايح بس. رايح؟ طب خلاص، الاجراءات. اسمك ايه؟ اسمك؟ نعم، اسمك؟ انا بيجو مسفريتو كاتوليانو باستانو اريسيان جندوفلو كوكاس باولو فاستاولو بولو فينو بيجو. ايه ده يا ولد؟ اسمك ده؟ ايه يا حبيبي، دي اسم الدلع اللي بيدلعوني بيه في البيت. زي ميمي وسوس وحاجات كده يعني؟ ايه، فما لا تخب اقول لك اسم ابويا. لا لا، سيبنا من اسمك ده خالص، سيبنا من اسمك خالص. خلاص. سنك يا عاد؟ نعم، سنك. سوف ما اقول لك بقى. ايه لازمة سني بقى وانا رح نعدي؟ اجراءات، ما تطلمتش، دي اجراءات. طب صاف بقى. السن بتاع اللي انا ماله؟ ما عرفش اقوله الا بالجراجي. طب وماله؟ ما تقوله بالجراجي. ادي هو خدرتك تعرف جراجي؟ هو في قد لغة في العالم ما اتكلمهاش؟ يعني تعرف جراجي؟ مش الجراجي هو الابراسي هو المالتي؟ ايه فهو المالتي دي؟ انا بقرا مالتي. فهمني بقى ازاي تقرا مالتي؟ اقلع واقرا. طب خد عندك بقى. صف؟ ايوه. انا سني بالجراجي. بالجراجي. لبربريتا دلترلي كويتس في البلابيع لبربريتا دلتريانو. ياه، ده انت على كده قد بتاع 52 سنة. ايه دي بقى؟ عارفها ازاي دي؟ مع اني بدس واقول اي كلام. طب يلا يا خبيبي. يلا ايه؟ مستعجل ليه يا خواجة؟ هناخد وندي مع بعض، دي لسه هتحلو. تخلو اكتر من كده؟ على مهلك. يا خبابي عاوز اعدي، عاوز اعدي في عرضك، عاوز اعدي بسرعه. المركب بتاعي مخمل. مخمل؟ ايه؟ يكونش قصدك محمل. ايه هو ده؟ محمل بالحاء مش مخمل. ايه يا خبابي؟ مخمل بالخاء زي ما بتقولها كده. شوف بقى، انا مش هعديك الا لما تقول محمل بالحاء. يا خبابة خد بالك معايا. اصل انا بنقولها بالخ علشان انا مش بنعرف نقول ح. طب ما انت قلتها هو عاد يا خواجة. لا معلش، اصل انا غلط. يلا وخيات ابوك عديني بقى. سوف ما اقولك. الشمس سخنة قوي. هلا طب ايه؟ الدنيا ناقخة وانا مخمل جاز. جاز؟ ايه. خلي بالك، ده الجاز ده له معايا حاجات يا واد يا خواجة. انا ما قلت لكش. لا ما قلت ليش. خلي بالك يا علا. ايه؟ في يوم من ذات الايام ايه؟ طلعت في نافوخي اخد الفانيلا ويعني نشم هوا كده في صحراء السويس. تاخد ايه؟ الفانيلا. خد يا اخوانا بيسم هوا ياخد مع الفانيلا. يا ده افهم مش الفانيلا داي. امال ايه؟ الفانيلا دي يا ساذج بالفرنساوي يعني عائلة. قصدك الفاميليا. انت يعرف فرنساوي؟ وي مدام. صف ما اقول لك بقى اباخه وطولة لسان مساوس. كلمني زي ما بكلمك. خلاص طلعت الصخره وخدت معاك العائلة على سنة تسمها وبعدها. حلوه كده. ها الحصيره تحت باط الملمعه. ايه وانا في ايدي صبت فيه البيض والجبنه والحاجات يعني مش مهم عندي. مش مهم عندي. وبعدين تعبنا من كتر اللف في الصحراء قلنا نقعد. ايه بخلوا قوي. فرشنا الحصيره يا عاد يا خواجه وقعدنا. ايه واذا بيا اشم ريحه جوافه. قلت بس انا قاعد على برجاز. اسجاب الجوافه للجاز يا اخواتي. حلوه كده. ايه بشلك الحصيره يا ولا. ايه ولا الك البير. برجاز. برجاز. برجاز. وجنبه برجاز وطابلة. ايه اللخبطة ده؟ المهم لقيت برجاز. حلوة كده. اه لازم افحاته. ايه لازم افحاته يا عالم. يا حبيبي انت طلع تسم هوا ومعاك العيلة. تفخت برجاز ازاي وانت ما معكش لا معدات ولا حاجة؟ ما هو خلي بالك. ايه انا يستحيل اطلع الا والدبوس في جيبي. دبوس ايه دي؟ دبوس الابرة يا عالم. فخدته برجاز بدبوس ابره. قلت لك بالظبط كده اهو على عين البير. ورحت شكه شكه البترول باص كده اهو بدبوس الابره. الواد ابن لمعه والبت شمعه وام لمعه والواد جمعه. لقوني عملت كده سحبوا الدبابيس بتاعتهم. ومشوا يشكشكوا في الصحراء ويتبوظ الجهاز. يبوظ يبوظ كده كده على طول. على طول هم يشكوا ويبوظ الجهاز كده. رحت بعت لك شد التلغراف لاخويا شلبي. قلت له احضر ودبوسك على ثاني يسك ويبوظ. لما لي يا عالم. ايه الجاز ده يا عاد؟ ايه البترول ده؟ ايه فخقول بترول كده. غطان حقول غطان متلتل حقول متلتل. ايه فلازم كسبت كتير في خقول البترول ده والغطان ده. لكن جت سنة خسرت معايا قوي. ليه؟ الدودة دقت في الجاز. يا نور النبي الدودة. بتدق في الزيت. ما هو خلي بالك دي دودة زيتي. يا حبيبي بس انت بتلخبط. بتقول ايه؟ كانت بلا قافية تمسك لك كل جازة وتنقرها كده اهو. نقرت الجاز كده بوظت لي المحصول. لكن انقذت منه شوية. كنت برش البترول بالجاز يعني عشان كده يعني. كده ترش البترول بالجاز عشان اموت الدودة. ده مصيبة علي دي والله. يا حبيبي اسمع. انا رح نقول لك واخد فسرة اليانو زريف ونمسي. لا يا شيخ هتفشر يا خواجة. ايه فمرة من نفسي. امال يا اخويا حبس دمي من الصبح العارفة اتبحبح انا بكلمة كده وانا بكلمة كده اكتر من كده. قولي يا علا. قول ابويا كان بيستغل في البير بتاع البترول بتاع الغردقة في اول الغردقة. جد يا كان رئيس العمال هناك. مس مهم عندي ده. ابويا وهو بيشتغل في البير بتاع البترول. الساعة بتاعته رخت وقع في البير. حلو. قعدت في البير بتاع البترول بتاع الغردقة دي 70 سنة. حلو. تصورته. أيوة. نطلع الساعة بتاعت ابويا بعد 70 سنة داير. وبعدين ما خلاص. خلاص يا الفسرة خلصت على كده. فصلت يا عد حصلت. خلي بالك واني المنها. خلي بالك يا خبر اسود. حصلت جدي انا. أف. وهو بيسحب الجاز بالجردل من تحت من البير. في البير برضه اللي كان فيه ابويا ده. حلوه كده. ما ساقط ابويا. ساقط وقع في البير كده. تصدق بايه ان طلع جدي بعد 70 سنة داير. داير. يا راجل انت بتقول ايه بس يعني. فهمني. جدك قعد 70 سنة في البير كان بيعمل ايه 70 سنة دي؟ كان بيملى في ساعة اباك. استمعتم إلى بيجو وأبو لمعة في السويس. سكتش فكاهي جديد كتبه محمد أحمد المصري الشهير بأبو لمعة، وقدمه أبو لمعة مع الخواجة بيجو. سنلتقي في سهرتنا بفاصلين فكاهيين آخرين. لمجموعة أخرى من نجوم ساعة الألبك. أولى المطربات التي سنستمع إليها في هذه السهرة ستظهر بعد لحظات، وهي المطربة شهرزاد. سنستمع من شهرزاد إلى أغنية جديدة أيضا تستمعون إليها الليلة لأول مرة، أغنية قلبي أيوة، كلمات محمد علي أحمد وتلحين سيد مكاوي. أما الأغنية الثانية لشهرزاد فهي أغنية اديني معاد من كلمات عبد العزيز سلام ومن تلحين فريد الأطرش. كلمات الأغنية الجديدة التي سنستمع عليها من شهرزاد تقول: قلبي أيوة، حبي أيوة، إلا دمعي مش هقولك عنه أيوة، أيوة حبك طول ما فكرك في الهوى مشغول معايا، أيوة قلبك علمه في الحب يتغنى بهوايا. الأضواء تسلط الآن على الستار، وينفرج الستار عن أبو لمعة ليقدم لنا شهرزاد. أيها السادة، هقدم الفقرة دي، وده التقديم ده جد، ما هوش فشر ولا حاجة. مطربة العواطف والقلوب، المطربة المحبوبة شهرزاد، تغنينا من تلحين الأستاذ فريد الأطرش أغنية جديدة، اديني معاد وقابلني. I'm وانا لما تجيني حاهدك لا ألومك يوم ولا عزك وانا لما تجيني حاهدك لا ألومك يوم ولا عزك انا لما تجيني حاهدك لا ألومك يوم ولا عزك وتفايا أشوف واحكي لك عاللي في قلبي وتفايا اشوفك جنبي واحكي لك عاللي في قلبي وساعتها حتى مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم.